للسام هنا مصيبة. ها شباب تأمل معي بالكلمات. للسام بعالم الفجع حوار، أيه أكسى وأيه حار، يصير جسم ابو فاضل سقم قار. انا جاهز للصدور قلب اسقي واستقو، ويصير مركز القاتل سهم ثاني جهز قال أنا موجود بهيد عزمه وبمزور بده الجود. سهم ثاني جهز قال أنا موجود بهيد عزمة وبمزق بيده الجود. إذا آخر ما يعني صرح شوي، إذا آخر ما يعني أذبح أطفال وخليه حتى قلبي حسين ممرود. سهم ثاني جهز قال أنا موجود بهيد عزمة وبمزود بده الجود. يا علي إذا آخر ما يعني أذبح أطفال، إذا آخر ما يعني أذبح أطفال وخلي حتى قلبي حسين ممرود. كثر الإسهام نستعد لاجله بيدي لارجاس ياهي اكسى نبله. كثر الإسهام نستعد لجلة بيدي لارجاس ياهي أكسى نبلة. نطق ثالث سغر خلو غالي بعد ما انتهي هل جف بيتك طعون. نطق ثالي السغى خلو غالي يمين بعد ما انتقي هل جفيتك طعون من المثل قدر يكسر ظهر سخيل نطق ثالي السهل خلوها لي يمين بعد ما انتهي هل جف بيتك طعود منو المثل قدر يكسر ظهر سكر سهم قاسي حتى رايح أنا اليسار بزيد من الجريح بقسى واشد حرار بخلي مدمعي حرى إلي سقام قاسي قتال رايح أنا اليسار بزيد من الجري بقسى واشد حرار بخلي مدمعي حرى إلي تجار في الأقواس جهزت باقي السهام صارت الدنيا ظلام بعد قطعت يدينا وفي الحال انطلق سهم العدا صوت يرجع بالصدى وقاع في وسط عين تفاخر قالنا خليتنا يشوف بدال دموع دمه صار مدروف أنا لك سفجع تحسين وزينة وصار اسمي أنا أفجع بالطوف تفاخر قال لنا خليت ما يشوف بدال دموع دمنا صار مدروب أنا الأجسى فجع تحسين وزينة وصار اسمي انا افجع بالطفوف، هذا وجهه هالبدور خسفت، ظهري لي حسين قوتي كسرت، هذا وجهه هالبدور خسفت، ظهري لي حسين يا ابو عبد الله بقوتي كسرت، سباق على الذبيح واصعب جارح يصيب، سقم لاقى السقم بس يختلف لهيب، يقول انا الذي اشعل ضي المصيب، انا مولي الجسد قاصد الى المخي، انا اللي بذبحه للنار تلتهيب، إذا شاف الخدوم نار تجور بيند، سباق على الذبيح واصعب جريح يصيب، سهم لاقى سهم من يختلف لهيب، يقول انا الذي اشعل لظى المصيب، انا مول الجسد قاصد الى المخيب، انا اللي بذبحه للنار تلتقيب، إذا شاف الخدوم نار تجور بيند، إذا شاف الخدوم نار تجور بيند، شبا نار من السهم تعلق بالمخيم، شان من القهر عباسي تألم، من عينين دع سهم البلاء هلا ينظر، حالة زينب وحالتها اليتامى، قلبه ينكسر يتلاها بضرامة، يتذكروا عودة بكربلة تنسى همتي على مو فقط لنبلة، تلث ويدل صريح مثلي من تجرة، سهمي أقسى حسرة قاصد أنا نحرة رضي، لنسى همتي على من فقط لنبلة، تلث ويدل صريح ما له انت جرة، سهمي أقسى حسرة قاصد أنا نحرة رضيع، لن سهلت على مو فقط نبلة، ثلثوا يد الله صريح مثلي من تجر سهمي أقسى حسرة قاصدانا نحرار قاصدانا نحرار نار من السهم تعلق بالمخيم كان من القهر عباسي تألم من عيني تحسم البلاء ينظر حالة زينب وحالتها اليتامى قلبه ينكسر يتلاها الضرامة يتذكروا عودة بكربلة لنسى همت علّه مو فقط لنبله ثلثوا يدله صريح مثلي من تجرح سهمي أقسى حسرة قاصدانا نحرار رضي لنسى همت علّه مو فقط لنبله ثلثوا يدله صريح مثلي من تجرح سهمي أقسى حسرة قاصدانا نحرار رضيع قاصدانا نحرار ما يرد لقاصد شنهو ما يريد يقضي حاجته ويدينا مرفوع وهو بس تمد لو ترفع انت ايد يعطي حتى لو شفينا مقطوع ما يرد لقاصد شنهو ما يريد يقضي حاجته ويدينا مرفوع وهو بس تمد له انت ايد يعطي حتى لو شفينا مقطوع باسم ابو فاضل الليلة دعوانا الله يشافي ويعافي مرضانا لو ختمت ذاكرنا دم الوريد لو ختمت ذاكرنا دم الوريد تعتني وتروح تشي عهد زورة حتى لو طريق المشرعة بعيد تزحف المواقف كلها عاشورة راف بلغنا نقاف على بابه أقاب رقم واصلة ونصلي بعتابه ما يرد لقاصد شنهو ما يريد يقضي حاجته ويدينا مرفوع هو بس تمد لو ترفع انت ايد يعطي حتى لو شفينا مقطوعة علي باسم ابو فاضل الليل باسم ابو فاضل الليل دعوانا مرضى في مرضانا ما للي وزين وانت لطلطل ما للي وزين نبقى تلطم صدورها وانهم لتي عيون نلسى وندبت قمرها في طاعة الله بالفضل عزي شلعته سور الحرام خلني قبل الحال يسرها خلني أدو قيل حتف بالميدان وياه لا ينسى بيو يطلمني الفجر زجرها للي ووزيك نبقى تلطم صدرها قولها للي ووزيك عيون الأسى ونذبت قمرها وداعة الله بالفضل عزي شلعته سور الحرم خيني قبل أرحل يسرها خيني أذوق لحتف بالميدان وياك لا ينسى بي يظلم لي الفجر زجرها مال ما للي ووزين نبقى تلطم صدرها مال مال